حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ما قالت هذه العجوز، فقال: نعم، تعوذوا من عذاب القبر، إن عذاب القبر لحق. تقول عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا ويستعيذ الله من عذاب القبر. أيها الإخوة المسلمون، هل تذكرنا الموت وسكراته؟ هل تذكرنا القبر وعذابه؟ القبر هذا المكان المنسي، المكان المهجور الذي ألهتنا الدنيا عنه فلم نذكره إلا في اللحظات الأخيرة، وانطمست ذكراه في نفوس الناس حتى أنك تراهم يسيئون المجنود ويدفنونه في لحده ويهيلون عليه التراب، وهم يتضاحكون فيما بينهم ويشربون السجائر على قبره، ومنهم من ينكس وهو صاف يعدي أهله، ومنهم من يبيع ويشتري بالقسائم والأسهم والسندات. والله إنني رأيت أناسا يفعلون ذلك في المقابر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكرنا الآخرة. فأصبحت القبور وأصبح عذاب القبر وأصبح الموت لا يذكر الناس بالآخرة، بل دخولهم المقبرة كدخولهم أي سوق أو دور ملاهي أو سينما، قست القلوب وجفت العيون، وأصبح الناس في هم الدنيا ونسوا هم الآخرة، فطمس الله قلوبهم والعياذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يمر على قبور ستة فيسمع عذابها وتجفن فيه بغلته حتى تكاد أن تلقيه على الأرض، فيقول لمن حوله: من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فيقول أحد الصحابة: إنهم ستة من المشركين ماتوا على الشرك. فقال: إن هذه الأمة لتعذب في قبرها. ومر عليه الصلاة والسلام على قبرين فسمع صياحهما وهما يعذبان، فنزل عليه الصلاة والسلام وقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى، أي يعذبان في أمر عظيم، ولكنه في ميزان الناس ومفهوم الناس أنه ليس بالأمر الكبير وليس بالأمر العظيم. أما أحدهما فيسعى بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فإنه لا يستتر من بوله ولا يستبرئ من البول. أرأيتم أيها الإخوة سبب عذاب القبر؟ السعي بين الناس بالنميمة ينقل كلام هذا إلى هذا لكي يفسد ذات بينهم، يحطم الأسر ويفرق الأصحاب ويوغل القلوب ويدمر المجتمع بواسطة الكلمة المنقولة والإشاعة المجرمة وبواسطة الفتنة التي ينقلها الإنسان بلسانه. هذه النميمة، المسلم غافل لا يعلم ما يقال خلفه، فيأتيه هذا يحملها على لسانه ويده لكي يقدمها إليه جاهزة، فيأتي الشيطان فينفخ فيها فتتقطع الأرحام وتتفصم الصلات ويحل الشر مكان الخير وتتدمر الأمة بسبب هذا العنصر الخبيث الساعي بالنميمة. فكان جزاؤه إذ أشعل النار بين المجتمع وبين الأسر وبين الأشخاص والأفراد وجعلها حربا مستعرة فيما بينهم بسبب نميمته، أشعل الله عليه قبره نارا، لأن الجزاء من جنس العمل. وهذا الذي لا يستبرئ من بوله، الذي لا يحب النظافة، الذي لا يطهر ثوبه لكي يستقبل الله في صلاته طاهرا، هذا الإنسان الذي لا يستتر عن الناس وهو يفعل هذه الفعلة، الذي لا يستبرئ من النجاسة، وديننا دين النظافة والطهارة، جزاؤه أن يعذب في هذا القبر لأنه كان صورة سيئة وقدوة سيئة أمام المسلمين، فأشعل الله عليه قبره. ولكن ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذين الشخصين مسلمين كان رحيما بهما، لأن الله يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أمر بإحضار عتيب نخل رطب، جريدة نخل رطبة، ثم شقها نصفين وغرس كل واحدة منهما على قبر واحد من هذين الرجلين، ثم قال عسى أن يخفف عنهما ما لم يبتا، أي ما دام هذا العتيب رطبا أخضرا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نفعهم الله به إذ خفف عليهما من عذابهما ما دام هذا العتيب أخضرا، وذلك من رحمة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم إذ أخبرنا بسبب هذا العذاب وهو النميمة والنجاسة، وأخبرنا أيضا بأنهم يعذبون حتى نأخذ حذرنا، ثم لم يتركهما هكذا يعذبان بل خفف عليهما لحظة من اللحظات ثم يعود العذاب إليهما من جديد. أيها الأخ المسلم، توهم نفسك، تخيل نفسك وقد نزل بك ملك الموت تراه أمامك، تراه واقفا عند رأسك وترى ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة أمام عينيك، ماذا ستقول؟ ماذا ستفعل؟ تخيل نفسك بعد لحظات ستكون أنت المسجى على فراش الموت، ماذا تقول لملك الموت وهو يناديك أيتها الروح، أيتها الروح الطيبة أو أيتها الروح الخبيثة، أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى رب غير غضبان، إلى روح وريحان، فتزل روحك كما تزل القطرة من فم السقاء، أو أخرجي أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى غضب من الله ولعنة، فتفزع الروح وتتشعب في الجسم فينتزعها كما تنتزع الشوكة من الصوف الرطب. كيف تفعل في هذه اللحظة؟ من سينفعك؟ من سيحميك؟ من سيدفع عنك؟ ليس لك إلا الله، ليس لك إلا عملك الصالح، ليس لك إلا فعل الخير والبر. والله في هذه اللحظة ستنسى أموالك وتنسى قصورك وتنسى رياشك وتنسى أولادك. وكل من حولك ولا تذكر إلا حسنة قد تكون بمثقال ذرة، أو ابتسامة صادقة ابتسمتها في وجه مسلم، أو مسحة رأس يتيم، أو دينار أخرجته سرا في سبيل الله أنفقته يمينك ما لم تعلم شماله، أو دمعة كرأس الذبابة وقفت بها أمام الله في الليل تناديه فسالت على خدك، والله في الجوف الأخير يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأغفر، أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك. في سكرات موتك وفي كروبات نزعك تجد هذه الدمعة تأتي تضيء لك الطريق وتسوقك إلى أرحم الراحمين، إلى قبر فيه جنات الخلود يمتد إليك مد البصر. أيها الأخ المسلم، توهم نفسك وأنت مسجى على فراش الموت فكأن أهلك قد دعوك ولم تسمع، وأنت محشرة الصدر وكأنهم قد قلبوا على ظهر السرير وظلمة القبر، وكأنهم يا ليت شعري كيف أنت على ظهر السرير وأنت لا تدري، أو ليت شعري كيف أنت إذا غسلت بالكافور والسدر، أو ليت شعري كيف أنت إذا وضع الحساب صبيحة الحشر. الحساب يوم أن يناديك قيوم السماوات والأرض وترى قبرك فوق رأسك، بدأ التراب يتزحزح وبدأ ينهال عليك، وبدأت ترى نفسك تتخلق من عجب الذنب، تنتشر أطرافك وتمتد أعضاؤك، وبدأ القبر يتسع أو يضيق، وبدأ إسرافيل ينفخ للنشور، وإذا بالقبر ينشق فترى أمامك أهوال يوم القيامة، نجوم تدمر، أفلاك تذهب، سماوات تتفجر، بحار تتفجر، أرض تتدحرج، جبال تنسف، خلائق تسعى من الإنس والجن والوحش والملك، يحشرهم الله في أرض المحشر فتراهم يموج بعضهم في بعض، تبحث لك عن موطئ قدم فلا تجدها. من يكون معك في هذه اللحظة يا أخي المسلم؟ هل سألت نفسك هل أنت المدفون الأول أم المدفون الثاني أم المدفون العاشر؟ فلعل أناسا دفنوا قبلك وأناسا دفنوا فوقك. رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين من قديم الأصول والآباد. شرن اصبعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. إنها اللحظة الحاسمة يا أخي المسلم، توهم نفسك وأنت ترى نفسك مدفونا في هذا القبر. يا ليت شعري أي جزء من أجزائك سيبدأ فيه البلاء. عينك هذه المطرفة الناعمة أيهما تتسيل على قديك أو وزنتيك؟ لسانك الذي تتكلم به وتتذوق به متى سيأتيه الجود أو البلاء؟ أتذكرت هذه اللحظات يوم أن يأتيك الملائكة فيقولون لك من ربك؟ فتقول ربي الله الذي لا إله إلا هو. ويقولون ما دينك؟ فتقول ديني الإسلام. ماذا فعلت بالرجل الذي أرسل فيكم؟ فتقول هو عبد الله ورسوله. فيقولون ما يدريك؟ تقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت به. فيقولون انظر عن شمالك فتفتح عليك نافذة من النار. يقولون هذا مقامك لو أنك كفرت بالله، ثم تغلق. ثم يقولون انظر عن يمينك هذا مقامك في الجنة، ويمتد قبرك على مد بصرك ترى فيها أطيارها وأزهارها وأنهارها، ويأتيك من روحها وريحانها. فتقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أذهب إلى أهلي ومالي. فيقال لك نم في قبرك نوم العبوس. فتمر عليك فترة البرزخ كصلاة ظهر أو كصلاة عصر. ماذا فعلنا لهذه اللحظات؟ ألم يلهن التكاثر؟ ألم تلهن الأموال؟ ألم تلهن البيوت؟ ألم يلهن الأولاد والأزواج؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم أي في القبر، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تأتي عائشة رضي الله عنها وأرضاها والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر عذاب القبر، فتقول ماذا أفعل يا رسول الله وأنا المرأة الضعيفة؟ عند ذلك يقرأ عليها قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم، يثبت الله في الحياة الدنيا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويثبتك في القبر عند السؤال بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة الطيبة التي هجرها الناس فلا يذكرونها إلا قليلا. تذكروا عذاب القبر أيها الإخوة، تذكروا ضمته. والرسول صلى الله عليه وسلم يسعى جاهدا على قدميه متجها في آخر الليل إلى بيت سعد بن معاذ، يقول لعل الملائكة سبقتنا إليه. فلما دخل داره لم يجد لنفسه موطئ قدم يقف، إذ أحاطت الملائكة بسعد بن معاذ يشيعونه ويغسلونه ويعدون جنازته، حتى رفع ملك من الملائكة جناحه فوقف مكانه الرسول صلى الله عليه وسلم. ويخبره جبريل في هذه اللحظات أن عرش الرحمن قد اهتز لموت أحد أصحابك، فيعلم أنه سعد بن معاذ رضي الله عنه، ويحمله ما أخف جنازته لأنها خفت من السيئات، وما أثقلها في الميزان لأنها ثقلت بالحسنات. ويدفنه المحبوب ويشيعه إلى لحده. فلما نظر إلى قبره اكفهر وجهه وتغيرت ملامحه وأشاح عنه وبكى. فقالوا له لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال لقد ضم القبر سعدا ضمه، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. ماذا أعددنا لهذه الضمة؟ أنت ثيابك تضيق عليك، تكون مزعوما في مكان ما، تخرج في الشمس فلا تحتمل. ماذا ستفعل في ضمة القبر يوم ان تقترب عليك جدرانه وتضغط عليك؟ ماذا تقول؟ ماذا تنادي؟ من سينجيك؟ انه الله رب العالمين. فاصطلح مع الله من جديد، واكثر من الذكر الابدي ليكون لسانك رطبا بذكر الله، فيرطب لك القبر بروح الجنة وريحانها. ايها الاخوة المسلمون، نعوذ بالله من عذاب القبر، ونعوذ بالله من فتنة القبر. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم إنا نعوذ بك من غمة القبر وضمته. أيها الإخوة المسلمون، يذكر أحد الصالحين قال: دخلت إحدى المقابر، وكان من عادتي أن أرفع يدي بعد أن أسلم على المقبورين، ثم أقول: اللهم آنس وحشتهم، وارحم غربتهم، واغفر ذلتهم، واقبل حسنتهم. يقول: فكنت يوما من الأيام مستعجلا، فلما دخلت عليهم لم أدعو لهم بهذا الدعاء، فلما ذهبت إلى بيتي وإذا بي أرى فيما يرى النائم كأن أهل القبور قد خرجوا إلي من قبورهم، وقد سالت أحداقهم على وجناتهم، وتفسخت أعضاؤهم وأجلاؤهم عن عظامهم، وقد نزلت أكفانهم إلى أحقاوهم، ثم جاءوا يسعون مادين إلي الأيدي، شعث الرؤوس، غبر الأقدام والوجوه، يقولون: يا أخانا يا أخانا، لم تركت الدعاء الذي كنت تدعو به إلينا؟ فوالله لقد كان الله يؤنسنا به ويرحم غربتنا به، فإنا نسألك ألا تترك الدعاء الذي كنت تدعو إلينا. يقول: فما تركت الدعاء الذي أدعو إليهم بعد ذلك أبدا. ويقول أحد الصالحين: مررت على بعض المقابر فغلبني النوم، فصليت ركعتين، ثم وضعت رأسي على صخرة ونمت، فإذا برأسي أرى أهل القبور يخرجون ويقولون: ويحك، قم من نومك، أمثلك من ينام؟ والله إن ركعتيك التي ركعتهما آنفا لتساوي عندنا أهل القبور الدنيا وما عليها. أما تعلم أنك في دار عمل ونحن في دار جزاء؟ يقول: ففزعت وهربت وأخذت أذكر الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، هذه الفرصة أمامكم، وهذه الدنيا ممتدة بين يديكم، وقد أفتح الله لنا بأعمارنا. فاذكروا الله كثيرا، وتوبوا إلى الله كثيرا، واعملوا فعل الخير. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم سورة عظيمة في كتاب الله، وردت فيها الأحاديث الصحيحة والحسنة، يسميها الحبيب المحبوب المانعة والمنجية. يقول: إن سورة تبارك، سورة الملك، تقي عذاب القبر، وإني لوددت أن تكون في قلب كل مؤمن، وإنها تأتي يوم القيامة تحاج عن صاحبها فلا تدعه حتى تدخله الجنة. فاحفظوها أيها الإخوة، احفظوا سورة الملك. إذا عدتم إلى بيوتكم افتحوا المصاحف واقرأوا سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وحفظوها أزواجكم، وحفظوها أولادكم، فإنها طريق النجاة من عذاب القبر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه.